قصير إذا سمحت. ثاني قصير إذا سمحت. أفضل. نبني مسجد جديد في إسكان المعلمين. أيوه. وفي مكان للنساء سدة تستطيع النساء مشاهدة الإمام منها. أيوه. لكن كثرة ما في البلاد من فسق وما لا يخفى عليكم من أمور أخرى. صار اقتراح عند إخواننا في الحي أن نلغي السدة للنساء ونبقي مدخلها للرجال. فأيهما أفضل؟ هل نخصصها للنساء أم نبقيها للرجال؟ وجزاك الله خيرا. ما وضح لي شو اللي يعني اقترح إلغاء السدة؟ لا، اللي اقترح إلغاء تخصيص السدة للنساء، يعني ما بدنا النساء يجين يصلين في المسجد أصلا ابتداء. هيك يعني بدهم؟ هيك نيتهم. نعم. ما بيجوز نخصصها للنساء. ما بيجوز يمنعوا النساء من الدخول الى المسجد. نعم. اما انه نبقوا فكرة السدة مخصصة للنساء بحيث يرون منها الرجال الامام. نعم. واما ان تجعلوا لهن مكانا في اخر المسجد ايضا يتمكنون منه من رؤية الامام. جزاك الله خيرا. اياك. ثم لنا طلب اخير عندك يا فضيلة شيخنا. نريد ان ندعوك عندنا فارجو ان لا تردنا خائبين، نريد الجواب. نعم ان شاء الله نحدد ذلك مع اخونا ابو ليلى. على كل حال نعم تتصل مع ابو ليلى بعد ان التقي به ونشوف ظروفنا ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. وانت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.